بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. عَيْنًا يَشْرَبُ عينا يشرب بها

ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا الله وآله الأطهار.